Hit up. لغة العرب إشراقة على الألسنة والأقلام، يكتبها ويقدمها أحمد أبو طالب. واضح أن الشعراء الذين ناصروا الدولة، سواء كانت أموية أو عباسية، هم شعراء محترفون. نعم، فهم شعراء رسميون، كانوا يدخلون على الملوك ويجالسونهم ويسامرونهم ويمدحونهم، وقد صاغوا أشعارهم وأعملوا ألسنتهم للدفاع عن هؤلاء الملوك والولاة حينما استدعى الأمر. قال العجاج يمدح يزيد بن معاوية: إن زلزل الأقوام لم تزلزلي عن دين موسى والرسول المرسلي، وكنت سيف الله لم يفللي، يفرع أحيانا وحينا يختلي. إنه يصف يزيد بأنه يقتفي أثر موسى ومحمد عليهما السلام، ويصفه بأنه سيف باتر. أجل، وهذا الاتجاه واضح جدا في مدائح جرير لبني أمية وولاتهم، فهو يصف عبد الملك بأنه ركن الدين والحفيظ على أحكام الشرع. يقول: لولا الخليفة والقرآن يقرأه ما قام للناس أحكام ولا جمع. أنت الأمين أمين الله، لا سرف فيما وليت ولا هيابة ورع. أنت المبارك يهدي الله شيعته إذا تفرقت الأهواء والشيع. فكل أمر على يمن أمرت به فينا مطاع، ومهما قلت تستمع. يا آل مروان، إن الله فضلكم فضلا عظيما على من دينه البدع. إن جريرا يمعن في مدح عبد الملك فيقول: لولاه ما اجتمع المسلمون في صلواتهم بالمسجد في الجمعة، أليس كذلك؟ بلى، ويصفه بأنه أمين الله والمبارك الذي يهدي به الله عباده، ويصف أوامره بأنها ميمونة مطاعة، وأن الله فضل بني أمية على غيرهم من أهل البدع. يريد الأحزاب المعادية لهم من شيعة وخوارج. بالتأكيد، كما مدحه أيضا العجاج فقال: رأس قوام الدين وابن رأسي، خليفة ساس بغير فجسي، في قنس مجد فات كل قنسي، ملكه الله بغير نحسي. ما معنى فجس وقنس؟ بغير فجس يعني بغير كبر وغطرسة، وفي قنس يعني في ذروة. إذن إلى الغد إن شاء الله. إلى لقاء جديد مع لغة العرب. شاركت في تقديم هذه الحلقة إزميرالدا أحمد. القاهرة.